علي يا علي يا علي لا فتى إلا علي لا فتى إلا علي فضله واضح في الكتاب المنزل يا علي هلا مأجور فضله واضح أيها النائم محمد لا تلمني في هواها إنني أهوى عليك لست أرضى بسواها لست أرضى أيها النائم محمد لا تلمني في هواها إنني أهوى عليك لست أرضى بسواها لست أرضى حجة الله تعالى سره سر الإله بغضه كفر مبين خط في تلك الجباه خط في تلك الجباه كفرت أمة جحدت حق الولي فضله واضح في الكتاب يا علي صيح يا علي الله لا يخسر شأنك دنيا وآخرة فضله واضح فضله واضح في الكتاب سجد الدهر خضوعا صاغرا بين يديه ورسول الله جهر ورسول الله جهر شار بالفضل شار بالفضل سجد الدهر خضوعا صاغرا بين يديه ورسول الله جهرا شار بالفضل إليه شار بالفضل كل من والى عليا حجة كانت لديه من يعاديه لعين من يعاديه لعين لعنة الله عليه لعنة الله بعد لعنة صح صح لعنة لعنة كل من كان عليا حجة الله الله الله كل من والى عليا حجة كانت لديه من يعاديه لعين لعنة الله خصمه كافر في حديث المرسلين فضله واضح في الكتاب صيح يا علي يا علي لا فتى خذوا اروح لك خذوا اروح لك يا علي فضله واضح فضله لا تلمني في علي فهو الحق المبين جاء فيه كم حديث قاله طه الأمين قاله هو لله ولي وإمام المتقين بغضه عين النفاق حبه عين اليقين حبه هو لله ولي وإمام المتقين بغضه عين النفاق حبه عين اليقين حبه هذه بيعة للولي الأمثل فضله واضح في الكتاب يا علي يا علي سمع للنجف للنجف فضله واضح فضله قيل لي دع ذكرى طه قيل لي دع ذكر طه قلت أنى يؤفك فتعالى الله ربك عرش عما يصفون عرش عما إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظم قيل لي دع ذكر طه قيل لي دع ذكر طه قلت أنى يؤفك فتعالى الله رب عرش عما يصفون العرش عما إنه طال قفوهم عن علي يسألون إنه طال قفوهم عن علي يسألون فهو إي والله إي والله فهو من للشيء قال له كن فيكون قال له كن فيكون هذا هكذا ربنا هكذا ربنا قوله قول جلي فضله واضح في الكتاب يا علي يا علي صيح يا علي فضله واضح فضله خلق المولى تعالى الخلق من ماء وطين وعلي خلقه من نور رب العالمين نور رب العالمين خلق المولى تعالى خلق من ماء وطين وعلي خلقه من نور رب العالمين نور رب صحو للقرآن قاف ولسر الله سين صحو للقرآن قاف ولسر الله سين عند ذي العرش مكين ومطاع وأمين عند ذي العرش مكين ومطاع وأمين بأسه في الورى في الرحيل الأول فضله واضح يا علي يا فضله فضله كان ضوءا مستطيلا ثوبه نسج البهاء فهو في الارض منار وشعاع في السماء باب علم الله يدعى بل وباب للرجاء وهو ميزان حساب خلق في يوم الجزاء كل اعمالنا دونه لن تقبلي كل اعمالنا دونه لن تقبلي فضله واضح في الكتاب يا علي فضله واضح فضله